قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب موت الفجاءة البغتة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. كان البخاري رحمه الله يميل إلى أن الموت فجأة يعني يشرع أن يتصدق الإنسان للميت. هذا وجه المناسبة، ولعل الشارح قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب موت الفجاءة البغتة. قال ابن رشيد: هو مضبوط بالكسر. الظاهر هي ابن رشيد ولا رشيد؟ اضبطها. هو مضبوط بالكسر على البدل، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي البغتة. ووقع في رواية الكشميهني بغتة، والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همز، ويروى بفتح ثم سكون بغير مد، وهو الهجوم على من لم يشعر به. وهو الهجوم على من لم يشعر به. نعم. وموت الفجاءة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد: مقصود المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأنه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها. وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ: موت الفجاءة أخذة أسف. وفي إسناده مقال: فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه، وإدخال ما يومئ إلى ذلك ولو من طرف خفي. وإدخال إيش؟ وإدخال ما يومئ إلى ذلك ولو من طرف خفي. انتهى. والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات، إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. وقوله أسف أي غضب، وزنا ومعنى، وروي بوزن فاعل أي غضبان. أسف أي غضبان. ولأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال: أكره موت الفوات. قال ابن بطال: وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجاءة من وكأن ذلك قال ابن بطال وكأن ذلك والله أعلم لما في موت الفجاءة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الموت لحديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد، وزاد فيه: المحروم من حرم وصيته. انتهى. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة وابن مسعود: موت الفجاءة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر. وقال ابن المنير لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة، كما وقع في حديث الباب. وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهية موت الفجاءة. ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك. قال النووي: وهو محبوب للمراقبين. قلت: وبذلك يجتمع القولان. هذا ليس كرامة شرعية، لكن يكرهون وقوع ذلك نفسيا، لأنه قد يأتي الإنسان يعني موت الفجأة وهو يريد أن يوصي أو يكون عليه ديون أو حقوق أو ما أشبه ذلك فيفوته. ولكن فيه موعظة للإنسان، إذا علم أنه قد يموت فجأة فإنه سوف يتعظ ويتوب إلى الله عز وجل ويبادر بذلك لئلا يقع فيه موت الفجأة. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.